السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في دروس المراجعة لما سبق دراسته في منهج العقيدة من كتاب التوحيد من الباب 24، باب ما جاء في السحر، إلى الباب 43، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. والهدف من دروس المراجعة هو تيسير الأمر على من كان مواظبا معنا في هذه الدورة طيلة هذه الأشهر الماضية، تسهيلا عليه في دراسته وفي مذاكرته. نراجع له الأبواب ونركز في كل باب على المهم والضروري منها. كذلك أيضا من فوائد دروس المراجعة التيسير على من فاته شيء من هذه الدروس، فيستطيع من خلال دروس المراجعة أن يستحضر ما فاته من هذه الدروس، وأيضا ينظر في المهم أو الضروري منها في مسائل الاعتقاد، لأن الهدف من دراسة هذه الدروس هو ليس الثقافة فقط، وإنما نتعلم لنعمل. تتعلم العقيدة، تتعلم الفقه، تتعلم الحديث، تفسير الآداب، ليس لمجرد الثقافة الذهنية، وإنما نتعلم لنستفيد واقعا عمليا. فثمرة العلم حصول الخشية، ثمرة العلم أن تجد أثر هذا العلم في حياتك. إنما العلم الخشية كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، العلم يثمر العمل. فهذا العمل هي ثمرة العلم. فهذه فوائد المراجعة لهذه الدروس، دروس العقيدة، ثم إن شاء الله الأسبوع القادم دروس الفقه. نبدأ في أول باب اللي هو الباب رقم 24، باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد فيه والتحذير منه. من الأسئلة المهمة في هذا الباب، عرف السحر لغة وشرعا، واذكر حكم السحر وحد الساحر مع ذكر الدليل. السحر لغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر سحرا، هذا الوقت في آخر الليل. وشرعا السحر هو عزائم ورقى وعقد وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجته. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. هذا نوع من أنواع السحر، السحر بالنفث من السواحر التي يخرجن أنفاسا خبيثة يعقدن بها العقد، فيضر هذا السحر الإنسان في بدنه، وربما يفرق بين الرجل وزوجته كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. وتعلم السحر كفر. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا السحر لا يؤثر إلا بتقدير الله عز وجل كما قال صاحب المعارج: والسحر حق وله تأثير. ومعنى كلمة حق مش معنى حق يعني إن السحر حق، لا، إن السحر واقع، معناه أنه واقع وله تأثير، ولكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني السحر موجود وتأثير السحر على الناس موجود، هناك من يسحر له فيبرد وربما يموت بسبب هذا السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحر محرم لأنه كفر بالله مناف للإيمان والتوحيد. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحد الساحر القتل، والدليل على ذلك ما روي عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وموقوف، وفي رواية: ضربة بالسيف. وما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عماله: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه البخاري في صحيح. وكذلك صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، فصح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر بن الخطاب وابنته حفصة رضي الله عنه وجنده. طيب، هل يستتاب الساحر أم لا يستتاب؟ يعني هذا الساحر لو واحد ساحر وعلم أمره من قبل ولي الأمر قبل الشرطة، فهل يستتاب أم أنه يقتل مباشرة؟ فيه روايتان، والصحيح أنه يستتاب، فإن تاب قبلنا توبته وإن لم يتب فإنه يقتل. والمقصود بالسحر هنا اللي هو الساحر الذي تعينه الشياطين، لأن في سحر مثلا اللي بيسموه الحاوي اللي هو الخدع والحاجات دي، فيعتمد على الخدع البصرية، الخدع الإيه البصرية، الشياطين لا تعين، فيغير بالألوان وبالأصباغ، يحط منديل ويطلع من المنديل مش عارف بيضة وبيضة يطلع مش عارف منها ايه والكلام ده، فهذا سحر تخييل، هذا سحر تخييل، أم السحر الحقيقي الذي فيه استعانة بالشياطين، فإن هذا لا يتوصل له العبد إلا بالكفر والعياذ بالله، أنه يطيع الشياطين فيفعل أفعال كفرية فتعينه الشياطين بسببه، فهذا يكفر ويقتل. يبقى إذن دي من الأسئلة المهمة في هذا الباب: عارف السحر لغة وشرعا، واذكر حكم السحر وحد الساحر مع ذكر الدليل. من الأسئلة المهمة أيضا في هذا الباب: عرف أو المراد بالجبت والطاغوت في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا في وصف اليهود. المراد بالجبت، قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر. طبعا كلمة الجبت أصلا كلمة تقال على السحر وعلى الكهان، ورد في بعض السلف أن المقصود بالجبت هنا الكهنة، ودي برضو باب من أبواب الشرك، جماعة الكهان الذين يزعمون معرفة الغيب بضرب الرمل أو وشوشة الودع أو قراءة الفنجان أو النظر في الأبراج، وحظك اليوم والكلام هذا الذي انتشر في بعض الجرائد وفي بعض القنوات الفضائية. فهذا الكاهن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه أو من إتيان الكهان، فقال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن الكاهن يزعم معرفة الغيب، فإذا زعم ذلك فهذا كفر بالقرآن، لأن القرآن يقول: ولا كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يزعم أنه يعلم الغيب هذا يكذب القرآن. قال عمر: الجبت السحر، وتطلق أيضا على الأصنام وعلى الكهان. قال: والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. طبعا ينزل عليهم الشيطان، مش مقصود الشيطان هنا اللي هو إبليس، لا، المقصود الشياطين يعني. فدولت إيه؟ الطواغيت اللي هم الكهان. يبقى تعريف الجبت والطاغوت في كل حي واحد، يعني في كل قبيلة من القبائل كان عندهم، كان منتشر عند العرب في الجاهلية ما يسمى بالكهانة. فكان عندهم في القبائل في كل قبيلة في كهنة. أيضا من الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب حديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن السبع الموبقات؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث لأهميته فشرحه مطلوب، هذا الحديث شرحه كله مطلوب. ما معنى اجتنبوا؟ أي ابتعدوا. الموبقات بمعنى المهلكات، وسميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما ترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. طبعا السبع الموبقات الكبائر ليست محدودة أو معدودة في عدد معين، يعني مش معنى اجتنبوا السبع الموبقات إن الكبائر سبع حاجات بس، لا، في أشياء أخرى تعد من الكبائر. ولذلك ضابط الكبيرة كما ذكر بعض العلماء هو ما ورد فيه لعن أو حد، أي حاجة ورد فيها حد دي كبيرة. كذلك ما ورد فيها لعن، لعن الله النمصة والمتنمصة، لعن الله من أتى امرأة في حيضها أو في ضبورها، فملعون من سب والديه، بلد ملعون من غير منار الأرض، ملعون من أوى محدثا أو محدثا. فهذا كله دليل على الكبر. فشرح هذا الحديث مطلوب، اللي هو الصفحة 2 و3. طبعا الشاهد من الحديث ايه؟ ان من السبع الموبقات ايه؟ السحر. من السبع الموبقات ايه؟ السحر. الباب 25، باب 25، باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع الإيه؟ السحر. هنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة، العيافة اللي هي زجر الطير، العيافة اللي هي زجر الطير، كانت العرب تزجر الطير وتنفرها عند إرسالها، وكانت تتفاءل بأسمائها أو بأصواتها، وكانت تتشاغل أيضا بذلك. لما يسمع مثلا زي بعض الناس كده، لما يسمع صوت البومة في مكان يقول لك في حد هيموت في المكان ده، فكانوا بيتشائموا أو بيتفاءلوا بالطيور. والطرق اللي هو الخط في الرمل، خط في الإيه؟ في الرمل. والطيرة التشاؤم، وده هيجي لها باب بالتفصيل، باب اسمه باب الطيرة من الشرك، التشاؤم بمرئي أو مسموع. واحد بيتشائم من رقم 13، واحد بيتشائم من يوم مش عارف ايه، واحد بيتشائم من لون معين لما يشوفه يتشائم به، فيصده ذلك عن مقصده. رايح مثلا يخطب واحدة فلقاها ساكنة في شارع 13 في عمارة رقم 13، قال لك باينة من أوله بالك، فيصد مع ينصرف عن ذلك. فالتشاؤم أيضا من الشرك لأنه في سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. قال والطيرة من الجبتي، من الجبتي اللي هو السحر، وقيل رنت الشيطان أي صوته، وليدخل فيها تحريم آلات الطرب وآلات الموسيقى لرنت الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان أحمقان فاجران، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة زي ما بعض الناس بيعمل الأيام دي كده، يجي في الحنة ويجيب لك حصان ومزمار ويقعد يرقص الحصان على إيه المزمار، هذا ملعون، من جلب ذلك فهو ملعون. أو يجي يفتح محل تلاقيه يقعد يشغل أغاني وطبل وزمر والكلام ده. إن العيافة، ويبدأوا للأسف يبدأوا تلاموا يبدأوا بالقرآن وبيت السهرة مع الشيطان الرجيم. قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وعندك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فمن الأسئلة المهمة عندك حكم تعلم علم النجوم، ما حكم تعلم علم النجوم؟ فتعلم علم النجوم قسمين، جائز ومحرم. تكتب كده جائز ومحرم، مكتوب عندك اهو. جائز ما يدرك بطريق المشاهدة كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة وجهة القبلة ونحو ذلك، يعني الاستدلال بهذه العلوم الفلكية على معرفة اتجاه القبلة، معرفة الشهور الأعوام، هذه الأشياء التي تفيد الناس وتنفعهم جائز، ما فيش مشكلة. لكن إيه المقصود بقى بأن من تعلم علم النجوم فقد أشرك مثلا أو فقد اقتبس شعبة من السحر؟ قال والمحرم في تعليم علم النجوم ما يدعيه أهل التنجيم من معرفة الحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار ووقت هبوب الرياح وتغير الأسعار وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد غيره. واضح؟ يبقى إذن المحرم هو الاستدلال بهذه الأشياء، كما يقول مثلا أصحاب الأبراج، يقول لك مثلا أنت مواليد برج إيه؟ برج مثلا الدلو، برج مش عارف العقرب، برج كذا، يقول لك أنت هيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، فيستدل بحركات بعض النجوم على بعض الحوادث التي تحصل للأشخاص أو للبلاد. في بعض الرؤساء في أمريكا كان لهم منجمين، لما يجي يعمل حرب ولا يعمل يدخل أي حاجة يروح للكاهن الأول يسأله يقول له أدخل الحرب ولا ما أدخل شيء، فينظر في النجوم يقول له أدخل عشان هيحصل كذا وكذا، هتنتصر أو هتفعل كذا. فهذا شرك بالله عز وجل، تصديق هذا الكاهن كفر بالله سبحانه وتعالى. دي من الأسئلة المهمة في هذا. من الأسئلة المهمة أيضا سؤال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ممكن يجي لك شرح هذا الحديث، يعني إيه من تعلق شيئا وكل إليه؟ قال أي من تعلق قلبه بشيء بحيث يعتمد عليه وارجوه وكله الله إلى ذلك الشيء، زي اللي بيعلق مثلا خمسة وخميسة، يعلق خرزة زرقاء، يعلق فردة جزمة، واخد بالك، يعلق حدوة فرس. بص تلاقي واحد مثلا كانوا بيحطوا على الشقة زمان أو على البيوت زمان حدوة فرس أو حدوة حصان، بالك ظنا منهم أنها تمنع الإيه الحسد والعين وغير ذلك. الوقت مثلا الخرزة الزرقاء يوم معلقينها في العربية أو مثلا خمسة وخميسة يحطوها كده إيه يعلوها في المراية في العربية ظنا منهم أن هذه تدفع العين أو الحدق أو الإيه أو الحسد أو الحوادث، فهذا شرك بالله. من تعلق شيئا وكل إليه، أيضا من الأحاديث التي تستذكرها حديث ابن مسعود في هذا الباب: ألا أنبئكم ما العضي هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. دي آخر الصفحة الأربعة، الحديث الأخير، هتعرف معنى هذا الحديث. ألا أنبئكم ما العضي، العضي اللي هي النميمة، والعضه في الأصل البهت، والمراد بها هنا النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس. ولذلك قال لك القالة بين الناس، نقل الكلام على جهة الإفساد بينهم، وهي من كبائر الذنوب، وهي من السحر. يعني هنا شو بقول لك إيه؟ بقول لك وهي من السحر، والمراد بذلك أن النمام يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، فأشبهت السحرة لمشاركتها له في التفريق بين الناس. فعلا النمام ممكن يفسد في ساعة ما لا يفسده السحر في شهر. ممكن واحد يكره اثنين في بعض بسبب إيه؟ كلمة، بسبب كلمة. بل القصة التي ذكرناها في أثناء الدروس قبل ذلك، قصة الغلام النمام، لما رجل اشترى غلاما وكان غلاما قويا وكان فيه عيب وهو النميمة، فلما جه يشتري قالوا له الولد ده ولد قوي وهيعينك على أعمالك وهيريحك على الأهل، بس هو في عيب. العيب ده إنه إيه؟ بيفسد بين الناس بالإيه؟ قال الكلام. فالراجل لم يضع في ذهنه، قال له ما فيش مشكلة، أهم حاجة إيه؟ يشيل عني الأعمال ويريحني والكلام. فالولد الغلام دوت لما دخل الدار فأفسد بين هذا الرجل وزوجته، بل أدى إلى قتل الرجل لزوجته. فحصل مشكلة بين الرجل وبين زوجته، فقال لها الغلام: إذا أردت أن يحبك مرة ثانية فخذي شعرة من لحيته وإيتيني به حتى ونعمل لك له إيه عمل. ثم ذهب إلى الرجل وقال له: إن امرأتك تبغضك بغضا شديدا وتحب غيرك، وستتخلص منك اليوم وتذبحك. قال له: أتخلص عليك الليل. فالرجل تناوم، عمل إنه إيه؟ نعسان. فدخلت المرأة بالشفرة لتأخذ شعرة أو شعرات من لحيته، فقال الرجل: صدق والله الغلام. فقام الرجل وأخذ الشفرة وقتله. قال لك: أما تغدى بقى قبل ما تتعشى بيه. فقتله بسبب هذا الرجل أو هذا الغلام النمام. ممكن بيوت بتتخرب بسبب إيه؟ كلمة اتنقلت. في ناس ممكن يظلوا على الود والصفاء سنين، ثم بسبب نقل نمام لكلمة تفسد هذه العلاقة التي كانت في سنين، فتفسد في كلمة واحدة. فلذلك فعلا النمام زي الايه؟ زي الساحر. نمام زي الساحر. برضو من الأحاديث اللي ينبغي تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. يعني إن من يعني لو واحد فصيح اللسان يبقى كده زي الساحر، يبقى كده حرام إن يبقى فصيح اللسان. فحين قال لك: لا، في تفصيل. البيان هو اجتماع الفصاحة وذكاء القلب مع اللسان، وإنما شبه بالسحر لشدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له. والبيان نوعان، خلي بالك بقى من التفاصيل دي، فهم الأحاديث دي مهم جدا. والبيان على نوعين: مذموم ومحمود. فالمذموم هو الذي يجعل الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، يستميل صاحبه قلوب الجهال، يستميل صاحبه قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق. وهذا هو المقصود في الحديث. يبقى المقصود بحديث إن من الباني لسحرا اللي هو الباني المذموم اللي هو قلب الحقائق اللي هو قلب الحق إيه؟ باطل والباطل حق، واخد بالك؟ فيلبس على الناس، يلبس على الناس كحال بعض وسائل الإعلام التي تزيف الحقائق. يعني امبارح اللي حصل في تركيا من هذا الانقلاب الفاشل، تجد بعض الإعلاميين خرج، وبلد تانية يعني عندنا هنا في مصر بس بعض الإعلاميين خرج يقول لك إيه يعني هذا شيء مهم جدا وشيء طيب وهكذا، إن يعني إن بلد تتخرب دي شيء طيب ما فيش فيه مشكلة عنده، واخد بالك؟ وإن هذه الثورة يقوم بها الجيش على هؤلاء الفسدة وكذا وكذا، مع إن تركيا دي كان ليس لها قيمة ولا تذكر أصلا في التاريخ قبل ذلك، وبسبب هؤلاء الرجال الذين هم على السلطة الآن أصبحت الآن تنافس أقوى دول العالم في اقتصادها وفي جيشها وبالذات القوات البحرية فيها، واضح؟ فتقويض بلد كهذه البلدان كهذه البلد خسارة كبيرة جدا للمسلمين، ومع ذلك تلاقي بعض الناس طالع يقلب الايه؟ يقلب الحقائق، ثم ردهم الله بكيدهم سبحانه وتعالى. فشوف تخيل دي لو لا قدر الله حصل في الامور، الامور كانت هتبقى هذه البلاد فوضى، كانت هتبقى بقى شوف بقى سوريا والعراق والشيعه بقى يرتعوا كما يرتعون الان في سوريا والعراق، فهتكون فرصه لهم ان يرتعوا في هذه الايه؟ في هذه البلاد هي الاخرى. الشاهد من الكلام ان قلب الحقائق على الناس وتزييف الحقائق على الناس، واخد بالك؟ هذا من السحر، هذا من السحر. وللاسف المخدوعين كثر، المخدوعين كثر، ولذلك كما يقول بعض الطغاة يقول لك اعطني اعلاما بلا ضمير اعطيك شعبا بلا عقل وبلا وعي، وبلا وعي فعلا. كذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه أو بشيء من حق أخيه فإنما هي قطع من نار فلا يأخذ. يعني ممكن واحد ظالم يزيف الحقائق، يجيب ورق مزور، يجيب شهود زور، ويبقى هو الظالم ويصبح مظلوم، والمظلوم لا يستطيع أن يثبت حقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، أقضي بما أقضي البشر، أقضي بما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي من إيه؟ من أخيه. فيحذر هذا الذي يزيف الحقائق ويغيرها، يقول فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما يقطع من نار جهنم. يبقى هنا المقصود بالحديث إن من الباني لسحرا اللي هو يا جماعة ها اللي هو البيان المقصود به البيان المذموم اللي هو قلب الحق، أما البيان الممدوح وهو الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا لا يدخل في الايه؟ لا يدخل في الحديث. فده من الأسئلة المهمة لما أقول لك مثلا كده وجه هذا الحديث أو اشرح هذا الحديث بالتفصيل إن من البيان إيه؟ لسحرا، تبقى عارف إن البيان إيه؟ نوعين، في بيان مذموم وبيان إيه؟ محمود. الباب 26 باب ما جاء في الكهان ونحوه. من الأسئلة المهمة السؤال الثاني، كيف دخلت الكهانة في الشرك؟ يعني الكهانة شرك، ما وجه ذلك؟ قال لك من جهتين، الجهة الأولى دعوة مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص به، هو الكاهن دي بيزعم إيه؟ بيزعم إنه بيعرف الغيب، يعرف الحوادث اللي هتحصل، خد بالك؟ فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني من جهة التقرب إلى غير الله كاستخدام الشياطين والاستعانة به، إن الكاهن دوت بيجيله الخبر منين؟ من الشياطين والجن. طب الشياطين والجن ده هتخدمه عشان تسود عيونه؟ أبدا، ده هيرضيها الأول، يقولوا له مثلا اذبح ارنبين، ارنب لونه كذا وارنب لونه كذا، اعمل كذا، امتهن المصحف والعياذ بالله، يفعل افعال كفريه عشان كده يرضوا عنه. وبعد ما يرضوا عنه يبداوا يخبروه بقى، يبداوا يخبروه على الاشياء المفقوده، ويبدا بقى يعملوا له سمعه. خد بالك، تلاقي الحاجه ستيتا رحاله تقول له انا ضاع مني مثلا بطه راحت مني طارت من فوق السطح، يقعد يعمل لها يعزم لها على شويه بخور وبتاع، ويقول لها البطه ديت في الحته الفلانيه، تطلع تقول ايه دي ما شاء الله تصير ربات. واخد بالك، وتروح تقوم عامله له ايه؟ تعمل له تصيط له في وسط الجيران، اللي يضيع منه معزه، اللي يضيع منه حاجه يروح لايه؟ لفلان. ويبقى خلاص يتعرف بين الناس ان هو بيجيب التايه، والجن هو اللي بيخبر، ويقعدوا بقى بره يسرحوا شويه عيال في وسط الناس بره كده، فتقعد بقى الناس بيحكوا لبعض، الست بتحكي اللي جايه تقول لي انا جاي عشان كذا، والبنت مش عارف وما اتجوزتش. فاول ما تخش للراجل يقول لها انت فلانه وجاي عشان كده، تقول له ايه دي ما شاء الله ما شاء الله، تعرفت ازاي؟ هو اصلا ما قعد ما قعد ناس بره، ويكذب 100 كذبة على صدقه في شيء واحد أخبره به الجن. فهذا حال الكهنة. هنا عندك الأحاديث اللي وردت في الباب، حديث مهم جدا، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. حديث الرواية الثانية، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه على محمد. تبقى عارف الفرق بين الاثنين إن هو الوقتي في فرق بين واحد ذهب إلى الكاهن فصدقه بما يقول وانشرح صدره بذلك فهذا يكفر، وبين من ذهب إليه من باب حب الاستطلاع، واحد رايح كده بس يسأل وخلاص، لكن يقول لك أنا يا عم مش هصدق أنا عارف، لكن مجرد الذهاب إليه محرم فتنة. فلذلك هذا الذي ذهب إليه حتى لو لم يصدق فإنه لا تقبل له صلاة 40 40 يوم. ما فيش فيه اللي هي من أتى كاهنا ففي رواية لم يصدقه، في رواية ما فيش فيها فصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوم. فإذا صدقه فقد كفر بينزل على محمد. طب إذا ما صدقوش رايح كده حب استطلاع، يبقى دي لم تقبل له صلاة 40 يوم. وش معنى لم تقبل له؟ يعني ما يصليش، لا يصلي ولكن لا يثاب على صلاته عند الله سبحانه وتعالى. هنا قال لك كيف تجمع بين الحديثين، دي سؤال مهم يا أخوان، ما هو الجمع بين قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه وبين الحديث الذي بعده؟ قال لك الجمع بينهما أن الوعيد على عدم قبول الصلاة محمول على مجرد مجيء العراف وسؤال، لأن في بعض الروايات الصحيح لم يذكر فيه لفظ فصدقه، والوعيد بالكفر محمول على مجيئه وتصديقه. واضح؟ يبقى في درجتين، رايح ومش هيصدق، ورايح وصدق. الأول لم تقبل له صلاة 40 يوم، طب والثاني؟ فقد كفر بما أنزل عليه. دي من الأسئلة المهمة. برضو من الأسئلة في صفحة 7، اذكر الفرق بين العراف والكاهن والمنجم والرمال. طبعا دي كلها أسماء لمن يدعي علم الغيب مع اختلاف الطرق. كل من يدعي علم الغيب فإنه يكفر العياذ بالله، بس في طرق مختلفة بقى. فقال لك هنا العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضل ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. الكاهن ده اللي هو بيجي له الجن يخبروه إن الجن بيستمعوا إلى السماء فيسمعوا عن الحوادث، هيحصل زلزال، هيحصل حريقة، هيحصل كذا، فينزل بذلك فيدركهم الشهاب فيمزقه، فإذا لم يدركه الشهاب ألقاها إلى الذي تحته ثم الذي تحته ثم الذي تحته ثم الذي تحته ثم يلقيها إلى الكهف، فيقول الكلمة فتحصل، تحصل لأنه سمعها من الملائكة التي تنفذ أوامر الله عز وجل. فهذا من الفتنة والابتلاء للعباد، فيكذب على ذلك 100 كذب بسبب هذا الذي أخبر إيه؟ أخبر به، يقول هيحصل حلاية في الحتة الفلانية وتحصل، الجن أخبروا بذلك، فيبدأ بقى يكذب على الكلام اللي حصل ده 100 كذبة بعد كده. المنجم هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، دي اسمه إيه؟ منجم، لأنه بينظر في النجوم. الرمال بيدعي معرفة الغيب بضرب الحصى والخط في الرمل، معاه أفة فيها رمل ويقعد يخطط فيها كده، أو يرمي ودع يقول لك بوشوش الودع ومش عارف إيه والكلام ده. دي من الأسئلة اللي. طبعا احنا بناخذ من كل باب الاسئله اللي هتركز عليها، لكن مش معنى الكلام ما تقراش الباب، لا، الهدف من المراجعه ان انت تراجع الكلام اللي فات، ان الابواب دي عشان ما تتنساش، لان انت كده بفضل الله اللي درس معانا الكتاب ده كده انت عديت نص كتاب التوحيد، وده انجاز كبير، ما تضيعش الانجاز ده. فانت مطلوب منك المذكره دي تتراجع، وان شاء الله لما تخلص امتحانات تراجع المذكره الاولى برضه، لأن دي علم العقيدة يا أخواننا، هتلاقيه في أي كتاب، في كل كتاب في كتب العقيدة تلاقي الكلام ده، بس أنت دورك بقى تراجع هذه المعلومات. طيب الباب اللي بعد كده اللي هو باب 27، احنا خدنا باب 24 25 26، احنا في 27 دلوقتي اللي هو الباب الرابع، هنحاول ربنا يعيننا كده وإياكم ونكمل حتى لغاية باب 30، حتى لغاية الباب 30. ما جاء في النشرة، ما جاء في النشرة، النشرة معناها في اللغة الكشف والإزالة، ومعناها في الاصطلاح حل السحر عن المسحور بنوع من العلاج والرقية، وسميت نشرة لأنه ينشر بها عنه، كلمة ينشر بها يعني يكشف بها عنه، أي عن المسحور ما خبره من الداء أو فيكشف ويزال. فاللي يهم في الباب ده ايه؟ ان انت تعرف ان النشرة نوعين، منها حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فهذا محرم، وحل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية فهذا مطلوب ومسنون. واضح؟ يبقى ايه؟ النشرة فيها تفصيل. عندك من الأدلة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أي التي يفعلها أهل الجاهلية، فقال هي من عمل الشيطان. يبقى النشرة الجاهلية اللي فيها حل السحر بالسحر، يعني يروحوا أحيانا الواحد يقول لك بعلق بالقرآن خلاص، فأول ما يروح له اللي معمول له العمل يقول له اسم أمك إيه؟ طب أنت عايز اسم أمه ليه؟ أول ما يقول له اسم أمك إيه دي تعرف إن هو ما بيعملكش بالقرآن بالك، أو يقول له مش عارف يذبح كذا أو يعمل كذا، دوت بيعالج بسحر، وأحيانا يجيب نتيجة. ده حتى بعض السفهاء للأسف بيذهب إلى الكنيسة لعلاج السحر، يقول لك واحدة عليها سحر فودها الكنيسة عشان القسيس يعزم عليه، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فحل السحر بسحر وطلاسم هذا شرك، أما فك السحر بالرقية الشرعية والأذكار والآيات من القرآن فهذا مطلوب ومسلم. قال وقد سئل الإمام أحمد عنها، يعني عن النشرة، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره النشرة التي هي من عمل الايه؟ الشيطان، اللي هي النشرة التي هي من صنع الجاهلية. وقيل وسعيد بن المسيب يقول لا بأس بها إنما يريدون بها الإصلاح. إبقى لا بأس بها اللي هي النشرة المحمود اللي هي التي ليس فيها طلاسم. وروي عن الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. والجمع بين هذه الأقوال أن النشرة التي هي حل السحر عن المسحور نوعان. دي خلاصة الكلام بقى، يعني دي خلاصة كلام الباب، دي كلام ابن القيم. لما أقول لك ما حكم النشرة وأقول لك قبلها ما معنى النشرة، تقول لي النشرة بمعنى الكشف والإزالة ومعناها حل السحر عن الايه؟ عن المسحور، وهي نوعان. واحد حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن وهذا النوع محرم. واضح الكلام؟ يعني ايه اللي بيحصل في النشرة دي بقى؟ الساحر بيعمل ايه؟ اما ان يتقرب الى الجن ليعينه، واما يعني مثلا كان بعض اخواننا بيحكي كان في حالة عليها جن، الجن دي كان مجوسي، جن مجوسي بيعبد النار، وكانت امرأة، يعني كانت جنية، فجيت مجوسية بتعبد الايه؟ النار. فقالت له انا هخرج من هذا الجسد بس بشرط ولع لي شمعة. ولع لي ايه؟ شمعة. فلا يجوز له ان يفعل ذلك. ليه؟ لان الجنية دي بتعبد ايه؟ النار. فهي الوقت بتقول له انا هخرج بس بشرط تعمل ايه؟ تولع لي شمع. الشمع دي ايه؟ بتعبدها، دي الاله بتاعها اللي هي بتعبدها. فان اطاعها في ذلك، واضح، فقد اطاعها في الشرك فلا يجوز. تلاقي واحد تاني يجي مثلا واحد مسحور او عليه معمول له عمل، فيروح لواحد، الواحد دي برضه ساحر او دجال، يقول له عشان تخف اذبح ارنبين، ارنب اسود وارنب مثلا لونه كذا. عارف كويس. طب هو بيذبح ليه؟ تقربا الى الجن، يذبح تقربا الى الايه؟ الى الجن. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لان دي في شرك بالله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. يبقى اما ان الساحر اللي هو الدجال هو اللي يتقرب للجن والعياذ بالله، واما ان المسحور اللي هو معمول له العمل هو اللي بيتقرب الى الجن فيقوى عليه الجن. زي مثلا بعض الناس بيبقى معمول له عمل مثلا، او واحد معمول له عمل، فيقول لك ده عايزة تروح الكنيسة أو عايزة تلبس إيه؟ صليب. هذا لا يجوز أبدا. ما يجيش واحد دجال جاهل يقول لك آه لبسها الصليب عشان الإيه العمل يخيف. لا مش هيخيف، ده هيزيد، ده أنت كده بتطيع الجن بتقويه. لكن يجب عليك أن تضيق عليه، أن أنت تضيع عليه. لما تقرأ آيات القرآن والرقى الشرعية يبدأ الجن يضيق ذرعا بذلك، لكن ان انت تخليه يعمل اللي هو عايزه يبقى انت كده بتقويه على هذا الايه؟ على هذا الشخص. النوع الثاني من انواع النشره اللي هي الجائزه بقى، اللي هي حل السحر بالرقيه الشرعيه، وهي بالتعويذات والادويه والدعوات المباحه، فمثل هذا جائز وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب اللي هو ايه؟ لا بأس بها انما يريدون بها الايه؟ الاصلاح. يبقى انت كده بتفهم كلام السلف. في بعض السلف سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وبعضهم سئل عن النشرة قال لا بأس بها انما يريدون بها الايه؟ الاصلاح. يبقى انت تفهم ان النشرة نوعين. إن حل السحر إما بسحر مثله يبقى ده من عمل الشيطان حرام، وإما حل السحر عن المسحور بالرقية الشرعية والتعوذات النبوية فهذا لا بأس به. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، كلمة طب هنا بمعنى به سحر، طب هنا بمعنى الايه؟ السحر، وهنا من باب التفاؤل يعني العرب بتطلق على بعض زي مثلا ايه في حديث الجارية لما سيد القبيلة لدغته عقرب فجت تقول لأبو سعيد الخدري ايه رضي الله عنه تقول له ايه ان سيد الحي ايه سليم، هي اصول تقول له سيد الحي ايه لديغ او ملدوغ او مسموم، لكن من باب التفاؤل إيه واخد بالك ايه، يعني زي بعض الناس مثلا لما يدخل على واحد مريض يقول له ايه العوافي، واخد يعني ربنا يعافيه، او احنا مثلا حتى في السنه يقول لك ايه طهور ان شاء الله، واضح؟ فده من باب التفاؤل. مفازه العرب بتطلق على الصحراء يقول لك ايه دخل مفازه، مفازه اللي ايه الصحراء، طب مفازه ايه ده اللي داخل فيها تايه اصلا، هلك ده مضاعه او متاهه، لا يقول لك مفازه من باب التفاؤل، من باب الايه التفاؤل. فهنا بقول لك ايه رجل به طب يعني به سحر، او يؤخذ عن امراته اللي هو بيسموه مربوط، واحد مربوط عن امراته ايحل عنه او ينشر عنه؟ قال لا باس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينهى عنه. ومعنى يؤخذ عن امراته يعني لا يصل الى جماع اللي بيسموه المربوط. فقال أيحل عنه أو ينشر أو ينشر عنه يكشف عنه؟ قال لا بأس به. يبقى لا بأس به يعني لا بأس بمعالجته بالأمور المباحة، يعني واحد مثلا مربوط فيقرأ عليه الرقية الشرعية فلا بأس بذلك، لكن يروح لواحد دجال يقول له البس الفانيلا، البس الفانيلا بالمقلوب، يقول له البس الهدوم بالمقلوب، خد بالك، طب دي ده هبل ده، يعني مثلا لو تهبل يلبس الهدوم المقلوب، او مثلا يقولوا له ايه رش ايه اغسل الشقه بملح بملح او او او ولع نار وحط فيها ملح وطرقع الملح فين؟ في الشقه، خد بالك. فدي كله دي كلام فاضي وكلام فارغ، زي بعض النساء كان بيعمل زمان يجيبوا عين العفريت يقوموا جايبين مبخره وحاطين فيها شويه ملح وايه وعين العفريت، ويقول لك بخروا الشقه بعين العفريت، كل دي دجل وشعوذه وشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن الرقيه الشرعيه قراءه ايه سوره الفاتحه، قراءه الايات من سوره الدخان، سوره الحشر، سوره الصفات، الادعيه النبويه، التعويذات النبويه، كل هذا مما يعالج به الايه يعالج به المسحور. الباب اللي بعد كده اللي هو باب رقم 28، يبقى الاسئله اللي تيجي في الباب اللي فات اللي هو باب النشره اللي هو عرف النشره، هقول لك عرف النشره، واضح الكلام، عرف النشره واذكر ما قيل في النشره وكيف تجمع بين هذه الاقوال وبين انواع النشره، هتقول لي الايه القسمين اللي احنا ذكرناها. الباب رقم 28 باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير. عندك الآيات اللي استدل بها إن ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وعندك قالوا طائركم معكم، وأيضا الآيات التي ذكرناها نحن في الدرس قالوا إنا تطيرنا بكم، فدي من عادة أهل الجاهلية وأهل الكفر أنهم كانوا يتشاءمون بالرسل، مع أن بعثة الرسل بركة على البلاد والعباد، بركة على البلاد والعباد، لكن لكفر هؤلاء وعنادهم كانوا ينظرون إلى الرسل على أنهم شر والعياذ بالله، مع أن الله قال وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف. فالآيات دي الاستدلال بها على كون الطيرة شرك أن الطيرة من عادات أهل الجاهلية، اللي هو التشاؤم، ومعنى الطيرة التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالطيور. وذكر في الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غولة. دي الحديث في صحيح مسلم. هقول لك اشرح هذا الحديث. يعني ايه لا عدوى؟ يعني ايه لا طيرة؟ فعندك هنا قال لك ينفي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده أهل الجاهلية في هذه الأشياء أنها تؤثر بنفسها من غير إرادة الله. هتقول لي هو ما فيش عدوى؟ يعني ما فيش عدوى؟ يعني ده الواقع بيقولوا إن في عدوى، في بيعملوا حاجة اسمها الحجر الصحي. قال لك المقصود هنا لا عدوى، يعني لا عدوى تنتقل بنفسها. ممكن واحد من غير ما يخالط واحد مريض يجيله المرض، وممكن واحد يخالط واحد مريض وما يجيلوش الايه؟ المرض. اذا انتقال المرض مش بنفسه، وانما ذلك بقدر الله عز وجل. فالانسان ياخذ باسباب السلام، ياخذ باسباب السلام، لكن اذا حصل المرض فهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم للرجل، قال فمن اعدى الاول؟ اذا كان المرض بينتقل بنفسه، امال مين اللي عدى الاول خالص؟ فالمرض وهذه الاشياء لا تحصل الا بتقدير ايه؟ الا بتقدير الله سبحانه وتعالى، مش بنفسها كده. فلذلك قال لك العدوى انتقال المرض من المريض الى الصحيح. شيل في شيء ايه؟ عشان افتحوا افتحوا افتحوا بقى تاني افتحوا تاني. العدوى انتقال المرض من المريض الى الصحيح. وكانت العرب في الجاهلية تعتقد ان المرض يعدي بطبعه من غير تقدير الله تعالى. يبقى دي مش نفي لحصول العدوى، عشان ما يجيش واحد يقول لك ده الواقع بيقول كذا، ده الاطباء بيقولوا كذا. لا، هو نفي لان ينتقل المرض بايه؟ بنفسه. يبقى ما كان يعتقده اهل الجاهليه. والطيره بمعنى، ما هو دي من باب اخذ السلام، هو فر من المجزوم فر لك من الاسد. لا يورد ممرض على مصح، خد بالك، لا مساله الحجر الصح. فدي لان دي من باب الاخذ بالاسباب، لكن ممكن يؤخذ بالاسباب وينتشر ايه؟ المرض. ممكن يتعامل ياخذوا بالاسباب ويلاقوا المرض ايه؟ ها؟ بقى وباء انتشر. واضح الكلام؟ فاذا كل شيء يحصل بتقدير الله. قال لك لا طيره سبق تعريفها، اللي هي الطيره اللي هي بمعنى التشاؤم بالطيور او بالاسماء او بالالفاظ او بالبقاع او بالاشخاص. خد بالك، لان الطيره فيها سوء ظن بالله. ثم من ادرك ان هذا يتشاؤم؟ يعني واحد مثلا زي ما قلت لك بيتشائم الرقم مثلا المعين، واحد بيتشائم بيوم، بيتشائم بواحد، يشوف واحد كده يتشائم منه، خد بالك، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فاذا صده هذا التشاؤم عن الفعل فهذا شرك بالله. لكن افرض الواحد وجد في قلبه ذلك ولكنه مضى للفعل الذي يريده، فهذا لا شيء فيه، ما يعتبرش شرك، لان الطيره ما صدق او امضاك. اذا تاثر في قلبك واتصديت عن الشيء، هي دي الطيره الايه؟ اللا شرك، التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هامة، يعني لا هامة؟ قال لك الهامة طير من الطيور بالليل يسمى بالبومة، إلا البومة. كانوا يعتقدون أنها إذا وقعت على بيت أحدهم فإنها تخبر بموت أو موت أحد من أهل الدار، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطال. لما يسمعوا في صوت في حي صوت بومة يقول لك في حد هيموت النهاردة، أو كلب بيعوج، اسمعوا ان في كلب بيعوف مكان يقول لك في حد هيموت النهارده، او مثلا لما في بومه تحوم في مكان يقول لك ده روح فلان بتحوم في المنطقه. يعني ايه روح فلان؟ خلاص كانت بومه للدرجه دي مش هتلاقي غير البومه تحوم فيها، واخد بالك؟ فأشياء عجيبة كان أهل الجاهلية يطلقونها ويقولونها، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن المراه بس تهدى شوية، طيب قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا طيرة لا هام لا صفر. ما معنى لا صفر؟ قال لا صفر قيل وشر صفر، وكان أهل الجاهلية يتشائمون به، وقيل صفر دواب تخرج في البطن، يعني بطن الإنسان أو المشين، تهيج عند الجوع وربما قتلت، يعتقدون أنها أعدى من الجرب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم. كان العرب يتشاءموا بعض الشهور فمنها شهر صفر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم بالشهور. ولا نوء، النوء هيجي باب اسمه باب استسقاء بالأنواء، لا نوء إلا نسبة المطر إلى النوء، يقول لك إن المطر نزل بسبب نوء كذا، بلد أو مطرنا بنوء كذا، مطرنا بإيه؟ بنوء كذا، فنسبة نزول المطر إلى النوء هذا شرك، وإنما نقول مطرنا بإيه؟ بفضل الله. ولا غولا، الغول كانوا بيعتقدوا العرب إن لما ينزلوا في مكان فكان في غيلان، الغيلان دي بتضلهم وتتوهم، واضح؟ فكان من عادة الجاهلية أنهم يستعيذون بالجن من الجن، كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه؟ رهق. فكان إيه اللي بيحصل؟ كان الجماعة العرب دول هم ماشيين في الجاهلية ينزلوا مكان، فالمكان ده فيه جن، فيقوم القبيلة دي الناس اللي نازلين مسافرين دول يقولوا إيه؟ نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم، فيقوم الجن يقوى عليه، لأن الجن حس بضعفهم إنه بيستعيذ بهم منهم، واضح؟ فكان الجن أصلا لما الناس دي تنزل المكان الجن يفر أصلا من المكان، فلما يجي يفر من المكان يلاقي الناس دي بتقول إيه؟ نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يقول لك تعالى يا عم تعالى، ده هم اللي خايفين مننا. يوم إيه بقى يعملوا إيه؟ فيخفون لهم الأشياء، يخبي له حبل، يقوم مثلا إيه وهو ليه يقوم فزعه خلاص، فزادوهم إيه؟ رهقا، يعني رعبا وخوفا. وقيل زادوهم رهقا أو أي طغيانا، يعني الإنس زاد الجن إيه؟ طغيان، خلاص؟ زي مثلا لما بعض الناس من الجهل ينزل مكان كده فيقول لك إيه أشتت الأشتوت، واخد بالك؟ أو يقول إيه دستور يا سيادني، خلاص؟ ما دي برضه من الاستعاذة الشركية، فأنت كده بيقوي الجن عليه في هذا المكان، لكن ربنا شرع لنا بقى استعاذات أخرى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واخد بالك؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، فالاستعاذات دي بتضعف الايه؟ تضعف الجن. فيبقى إذن لا غولة، واحد الغيلان وهو جنس من الشياطين كانوا يعتقدون أنها تتعرض لهم في الطريق فتضلهم عنه وتهلكهم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هنا برضو من الأحاديث المهمة في هذا الباب حديث عقبة ابن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، يعني لا ترد مسلما لإسلامه وإيمانه، لأن المسلم يعلم أن الضار النافع هو من؟ هو الله، فلا يتشاءم بشيء، لا يتشاءم بشيء. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى دي من أدعية دفع الطير، دفع التشاؤم. لما واحد يشوف حاجة يكرهها فعشان ما يحسش بتشاؤم يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصل السيئات إلا إيه، ولا يدفع السيئات إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك. من الأسئلة المهمة: كم أنواع الطيرة وما هي، وما الفأل، وما الفرق بينه وبين الطيرة؟ قال لك الطيرة نوعا، النوع الأول الفأل، وهو الكلمة الطيبة أي الكلام الحسن، يسمعه الإنسان فيصره ويقوى رجاؤه وثقته بالله، وهو محمود لأنه حسن ظن بالله. مثال ذلك أن يكون الإنسان مريضاً فيسمع رجلاً يقول يا سالم، أو يكون فاقداً ضالاً فيسمع آخر فيقول يا واجد، فيقع في قلبه أنه يبرأ من مرضه وأنه يجد ضالته. يبقى الكلام الحسن ينشط الإنسان. خلاص، يعني واحد مثلا رايح يجيب النتيجه، فركب مع سواق دكتور، قال له اسم الكريم ايه؟ قال له ناجح. قال ما شاء الله، اللهم نجحني يا رب. فاستبشر، واخد بالك في ايه؟ فاستبشر. طب ليه الفأل لم ينهى عنه الاسلام؟ لان الفأل في حسن ظن ايه؟ في الله. امال الطيره فيها سوء ظن في الله، واضح الكلام، فيها سوء ظن ايه؟ في الله. يبقى الفأل الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان، لكن برضه لا يعتقد أنه سيسلم لأنه سمع ذلك. يعني مش عشان تسمعت يا ناجح أو أن دي اسمه ناجح أن أنت تروح تلاقي جيد بامتياز أو ممتاز، لا، يبقى لا تعتقد هذا، لكن أنت تفرح بهذا من باب التفاؤل، من باب الايه؟ التفاؤل. يبقى الفأل مجرد تقوية وتنشيط وليس معه اعتقاد، بخلاف الطير. الطيرة تشاء إن واحد مثلا شاف رقم معين بتشائل به فتصد، كان رايح يخطب واحدة فلقى رقم من الشارع أو رقم الشقة، الرقم بتشائل منه، فقال باين من أوله، خد بالك أنت، ويقوم مصدود عن هذا الايه؟ عن هذا الأمر. أما النوع الثاني فهو الطيرة المحرمة، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه، وهي مذمومة لأن فيها اعتمادا على غير الله وفيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. والفرق بين الفأل والطيرة أن طبعا الطيرة، واحد يقول لك طب أنت تقول طيرة مش اسمها التشاؤم؟ اسمها التشاؤم، لكن هي سميت طيرة لأن من عادة الجاهلية أنهم كانوا يتشاؤمون بالإيه؟ بالطيور. تشاؤم ليه؟ بالطيور. فازاي سميت طيرة؟ لكن هي بصفة عامة الطيرة معناها التشاؤم بمرئي أو مسموع، واضح الكلام، مرئي أو مسموع. قال والفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل يستعمل فيما يصر أو يصر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء فقط. طيب علاج الطيرة، الحديث المذكور: اللهم لا تأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب ما ضابط الطيرة التي هي من الشرك؟ ضابط ذلك أن ترد الإنسان. أما إذا وجدها الإنسان ولم تصده عن شيء، وإنما قوي توكله على الله سبحانه وتعالى وقال هذا الذكر، فهذا لا يعد شيء. وده الكلام ده في صفحة 11 تفصيل أو ضابط الطيرة التي هي من الشرك. ولذلك جاء في الحديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. باب التنجيم اللي هو باب 29، دي سبق الكلام عن حكم علم التنجيم، فدي يعتبر الباب ده تكرار لما سبق. السؤال المهم فيه: ما الحكمة في خلق النجوم؟ هتقول: خلق الله النجوم لثلاثة خصال: زينة للسماء، رجوما للشياطين، علامات يهتدى به. فمن زعم فيها غير ذلك فقد أخطأ، طريق الحق وأضاع نصيبه من كل خير. وحكم تعلم منازل القمر قلنا قبل كده فيها تفصيل، إذا كان تعلمها لمصلحة العباد والاستدلال على القبلة وعلى مرور الشهور ومجيء الفصول فلا بأس بذلك، أما أن يستدل بعلم النجوم على الحوادث وعلى الشقاوة والسعادة، يقول لك فلان من برج مثلا العقرب لو اتجوز فلانة من برج مش عارف كذا الجوزاء هيحصل بينهم مصيبة هيحصل كذا، فإذا استدل بعلم النجوم على الحوادث أو على الشقاوة أو السعادة فهذا من الشرك، ومن تعلمه فقد تعلم بابا من السحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر في المراجعة، وأخذنا النهاردة من باب 24 إلى باب 29، إن شاء الله المرة القادمة نكمل بقية هذه الأبواب. المطلوب من الإخوة هو مراجعة هذه الأبواب كاملة والتركيز على ما ركزنا عليه من أسئلة في كل باب إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله، مع مراجعة دروس شرح حلية طالب العلم مع أخينا فضيلة الشيخ سيد الجندي، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في الحضور جميعا وأن ينفعنا بكم بما قلنا وما سمعنا، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.